خير في السماء وكل عشب عشب قد نما والزهر في أغصانه لك يغني باسما ففي طريق غربتي يداك تحمي خطوتي أعطيك قلبي خالصا قدسه بنور ونار. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. وكل طير في السماء وكل عشب قد نما والزهر في أغصانه لك يغني باسما. سلامتي